غمازية سائل شفاف لزج يخرج من الرجل أو المرأة على السواء عند التفكير في الشهوة أو عند مقدمات الجماع، وقد لا يشعر الإنسان به. أما المني فده أبيض بيخرج لونه أبيض وبيخرج عند نهاية قضاء الوتر سواء في المعاشرة أو عند الاحتلام، وبيعقبه فتور. ده بيخرج بتدفق شديد وبيعقبه فتور، لكن المنزي ده شفاف ولا يشعر به.